بعدما تكلم الشيخ في المقطع السابق في مسألة الشفاء الممنوعة وذكر أو استطر بها في مسألة الإقسام عن الله عز وجل وأنه لا تجوز سواء كان من باب التوسل أو من باب اليمين أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز أن يوضع بين الله وبين خلقه واسطة لا بالإقسام ولا بالتوسل. واليوم سيتكلم عن مسألة الإقسام بغير الله الرغبة إليه ونحو ذلك وما يترتب على هذا من ابتداع أو من تبع به الناس في هذا الجانب، خاصة في الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوى أن ذلك من تعظيمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، فليس من مخلوق أن يقسم به ولا يتقي ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين. وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقى ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم من المشايخ والصالحين. فسؤال الله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوء السؤال بذلك كله. طبعا هنا الضمير في قوله وعظمه يعني يقصد ما يعظمه الناس وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من المحبة والتوقير ما ليس لغيره من الخلق، لكن هذا لا يبرر أن يقسم به على الله، لا من باب الإقسام بذاته ولا من باب الإقسام بحقه، فكل ذلك لا يجوز، لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حق له، والمسلم إنما يستحق الشرف والقرب إلى الله عز وجل باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم لا بالإقسام بحقه ولا حق الإقسام بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يجوز التوسط أو جعله وسيطا لا بذاته ولا بأعماله لا بذاته ولا بحقوقه بين العبد وبين الخالق. وسبق الكلام عن مسألة التوسل للرسول صلى الله عليه وسلم، وفهمت أن بعض الإخوان أشكل عليه جانب من حديث في درس سابق، وأني فيما أظن قلت أنه يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بذاته الذي هو بمعنى التبرك، على اعتبار أن بعض الناس يسمي التبرك توسل. وأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بذاته لا التوسل بمعنى اتخاذ ذاته وسيلة بين الله وبين العبد، هذا لا يجوز، إنما التبرك بمعنى التماس البركة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه وذاته في حياته، وأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وأن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت على نوعين. النوع الأول التبرك الذي نتحدث عنه، التبرك بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم بذاته بمعنى التماس البركة باتخاذه يعني واسطة بين الله وبين الخلق، لا التبرك فيما يتعلق بمصالح الناس الدنيوية ونحوها، هذا نوع. النوع الثاني التوسل به بمعنى أن يطلب منه الإنسان الدعاء كما حدث من الأعمال،

إذا ورد تفسير للنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الوقوف عنده. ماذا تفسير لهذا الآية؟ فسر الظن هنا ليس على ما نفهمه مجرد كل ظن، إنما فسر الظن هنا بالشبه، والأمر الثاني أنه لا بد أيضا من اعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيته للنصوص، فهذا أيضا تفسير عملي حتى لو لم يقل أو لم ينطق. والأمر الثالث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للناس في وقته حين يفعلونه تجاه امتثالهم للنصوص، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأفعال الناس في وقته يعتبر تشريع وتفسير للنصوص. ثم تفسير الصحابة وفهمهم لأنهم عرب أقحاح، ولأنهم أيضا فهموا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فكان يؤيدهم ويقرهم، فتفسيرهم للقرآن غير حجة. ثم تفسير السلف لأنه سبيل المؤمنين، فهم السلف النصوص يتمثل به سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خلفه وجعل من خلفه مشاق لله ولرسوله، فقال عز وجل ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو ما يتمثل به منهجهم، وأول وأعظم أصول السلف منهجه في تفسير النصوص العلم والعمل. أقول هذا تفسير النصوص على هذه الآية على غير ما يظهر للناس دليل على أنه لا بد في تفسير النصوص من الرجوع إلى قواعد التفسير، إلى قواعد فهم النصوص وفقهها، وهذا أمر اختل عند جميع أهل الأهواء، والافتراق فصار من سبب ضلالهم عن السنة. نعم. بقي الصفحة. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فجعل الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، فلا يخشى إلا الله ولا يتقي إلا الله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع جعله الفضل لله وحده والرغبة إلى الله وحده. خلاصة هذه القاعدة التي أشار إلى الشيخ في مسألة الطاعة والفرق بين الطاعة وبين العبادة، أو الفرق بين الطاعة وبين التقديس والخشية، أن يمكن أن نقول أن الأنبياء يطاعونه التشريع ويتبعونه التشريع لأن هذا هو ما أمر الله به، ولا يمكن يستفيد الناس ولا يمكن أن تنجو الأمم إلا بطاعة الرسل، لكن لا تتجاوز هذه الطاعة ما لا يجوز إلا لله عز وجل. فمسألة العبودية لا تكون إلا لله، الربوبية لا تكون إلا لله، القدر لا يكون إلا لله، هذه الأمور الثلاثة لا يشرك فيها أحد حتى الأنبياء المرسلين، لا في الربوبية ولا في الإلهية اللي هي العبادة وما يستلزمها من الخشية والتقوى والإنابة والاستعانة والاستغاثة وأنواع العبادة المطلوبة، ولا حتى الأقدار، الأقدار لا يملكها إلا الله عز وجل، وكل شيء من مشيئته. فمن عرف هذا الحد تصور جيدا معنى التوحيد، وأنه يعني إخلاص العبادة لله عز وجل في إلهيته وربوبيته، وكذلك إخلاص القدر لله عز وجل، فلا يملك من الأقدار خيرها وشرها إلا الله سبحانه، لأنه لا يجوز التعلق بالأنبياء إلا من يتعلق بتقديرهم ومحبتهم، لا يجوز التعلق بهم إلا في مسألة الطاعة. أما العبادة والتوسل والقربة ونحو ذلك فلا تجوز إلا بما شرعه الله عز وجل، والأنبياء كلهم أتوا بذلك، كلهم أتوا بأن لا يطاع إلا الله وأنه يوجد إلا الله. بل هذه قضية الكبرى، قضية الكبرى أن تضعف بها المليون هو تحرير الناس في هذه الأمور، تحرير عقائد الناس في هذه الأمور، أن لا يشركوا في العبادة ولا يشركوا في الربوبية، وأن ينظر الشرك في الربوبية، وأن لا ينسب القدر لغير الله، فإنه لا يقدر إلا الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي سبحانه يجير ولا يجار عنه. نعم. وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، كما بسط ذلك بالأدلة، وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، فعلينا أن نحب الله. نعم ماشي اقرأ المقطع هذا. نعم. فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله. قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تقف عند هذا المقطع رقم طويل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول صاحبه، والسؤال عن مثل هذا الموضوع كثير، يقول ورد في الصحيحين سبعة يظل من الله في ظله ومن أظل إلا ظله، ما المراد بالظل هنا؟ هل هو ظل الله أو ظل عرشه سبحانه وتعالى؟ وقال من السلف، ومن قال من السلف وتكلم في هذا؟ طبعا المسألة غريبة، منهم من قال المقصود بالظل على ظاهره أن نسبة الظل إلى الله عز وجل على ملك جلاله، وهذا من الألفاظ التي تكون من باب الخبر، وخبر الله صدق وحق. ومنهم من قال المقصود بها بالعرش، وهذا نوع من التأويل ليس عليه دليل، لأن هذا نوع من التأويل ليس عليه دليل، وإن كان فيه قال فيه بعض الأئمة. الصحيح أنه يترك كما جاء أو يمر كما جاء على ملك جلال الله عز وجل. هل المقصود بظله ظل يظل الله به عباده هؤلاء من خلقه، يعني ظل مخلقه أو ظل عرشه؟ هذه مسألة غيبية، ومع ذلك كما قلت تمر كما جاءت، وينسب الظل إلى الله عز وجل على وجه لا نعلمه، لأنه هكذا جاء في الحديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولا يلزم من ذلك تشبيه، ولا يلزم من ذلك حرج، بل العكس ينبغي توقير مثل هذا الكلام وتعظيمه والوقوف عنده دون تأويل ودون تكلف ولا تعسف، مثل بقية النصوص التي وردت في مثل ذلك في نسبة أشياء إلى الله عز وجل مثل الاتيان وغيرها، فإنها تثبت كما جاءت. فإن كان المقصود ظل العرش فهذا ليس عندنا عليه دليل، لا على نفيه ولا على إثباته، لكن كما قلت يترجح الإقرار بأنه من الأخبار عن الله عز وجل التي تمر كما جاءت دون تأويل. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.